فنزلت إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. أحنه يعني اقتله واهزمه الغداء صريحة هذا اليوم. ذلك لأن طلب الحكم على هذه الثقة تدل على أنه متيقن من أن الله معه، ومن هنا كان هذا استنصارا، كان الاستفتاح استنصارا طلب للنصرة، وإن كان في حقيقة أمر وسؤال أن يفتح الله بينه وبين عدوه، هو استفتاح طلب الفتح، والفتح هو الحكومة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق. الله هو الفتاح العليم بمعنى الحاكم الذي يفتح بين العباد، بمعنى يفصل في الخصومات بينهم ويحكم بينهم، ويجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. لما كان الاستفتاح انما يحصل من انسان موقن بنتيجة هذا الفتح وهذا الحكم، انما يسأل ربه ان يفتح لانه متأكد ومتيقن انه على الحق، فمن هنا كان طلب الفتح طلب نصرة في الحقيقة، طلب يعني هو استنصار لانه متيقن انه على حق، فيا رب انصر من كان على حق. فلما الانسان يقول اللهم انصر من كان على حق، مش ان هو بيستفهم في الحقيقة، ده عايز يقول انا على يقين، مثل المباهلة، مثل ما دعا الله عز وجل اليه نصارى نجران، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهذا من نفس الباب، لأنه على يقين، لأن الإنسان لا يلعن نفسه ولا يطلب هزيمة نفسه، وإنما يستفتح ليقينه على أنه على الحق، وليدل غيره على أني متيقن أني على الحق. ومن هنا كان الاستفتاح استنصارا. وإذا قال إن تستفتحوا أي تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموا. والشيء العجيب أن هذا صدر من مين؟ من أبي جهل. يعني فرعون هذه الأمة هو الذي يستفتح، يطلب الفتح بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن محمد يعني عن محمد الإسحاق قال حدثني الزهري عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم اللهم أقطعنا للرحم، أشدنا قطيعة للرحم، وآتانا بما لا نعرف، آتانا أكثرنا إتيانا بما لا نعرف. وذلك أن العرف عندهم هو الميزان، والذي أتى بما لا يعرف فهو المستحق للعقوبة، وأنه هو القاطع للرحم. اللهم أقطعنا للرحم وآتانا أكثرنا إتيانا بما لا نعرف فأحنه الغداء. فكان المستفتح، كان المستفتح أولا. وأخرجه النسائي ورواه الحاكم وقال صحيح عن صوت الشيخين وعن المرجع وهو حديث صحيح. وروي نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة ويزيد بن رومان وغير واحد. قال السدي كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة واستنصروا الله وقالوا اللهم انصر اعلى الجندين واكرم الفئتين وخير القبيلتين. فقال الله تعالى ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يقول قد نصرت ما قلتم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم هو قوله تعالى اخبارا عنهم، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكان هذا يعني قبل الهجرة والله أعلم، فأتاهم العذاب الأليم بعد يعني تحيز النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وإن تنتهوا فهو خير لكم، إن تنتهوا عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو خير لكم في الدنيا والآخرة. وقوله وإن تعودوا نعد كقوله وإن عدتم عدنا، معناه وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعد لكم بمثل هذه الواقعة. وقال السدي إن تعودوا أي إلى الاستفتاح، نعد أي إلى الفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم والنصر له وتظفيره على أعدائه، والأول أقوى، يعني أن تعودوا إلى الكفر. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، أي ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعوا، فإن من كان الله معه فلا غالب له، وإن أن الله مع المؤمنين، وهم الحزب النبوي والجناب المصطفوي. هذه الآية يعني تدلنا على أمر من أعجب الأمور، وهو ما يقع من الكفرة من الغرور. إلى أي حد بلغ الشيطان به من الغرور والضلال والغي وفساد الإرادة، والعياذ بالله. وأبو جهل خصوصا، حتى أبو جهل يعلم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكره أن يتميز بالنهج. ومن أجل ذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المعاداة، وجمع كل هذه الجموع، وحارب كل تلك الحرب، وقد ظن أنه على حق، بل أيقن، بل يدعو الله سبحانه وتعالى. فهذا يدلنا على ما يمكن أن يقع الإنسان فيه من الضلال والجهالة، وهذه جهالة لا يعذر الإنسان بها، لأنها بعد قيام الحجة عليه، وبعد نزول آيات الله عز وجل وإتيانها إليه. ولكن الضلال يفعل بأصحابه ذلك، يوصلهم إلى تلك الغاية. الشيطان خدعهم حتى أوردهم المهالك، والعياذ بالله، حتى يدعون الله سبحانه وتعالى أن ينصر من كان محقا، كما نسمع من الكفرة في زماننا، وهم أظلم الظلمة وأكثر الكفرة، وهم من الكذب والبغي والعدوان، فضلا عن الكفر والتحلل من كل شريعة ومن كل ما جاءت به الأنبياء. يقولون نحن لا بد أن ننتصر لأننا على الحق، والإرهاب لا بد أن ينهزم لأنه على الباطل. وهذا والله من العجب، تجد الأمريكان واليهود يدعون أنهم على الحق، وأنهم يعني لا بد أن ينتصروا في النهاية، ويسألون الله عز وجل أن يحفظهم، وهم متحللون من كل ما جاء به الرسل، الفلور والفساد الذي عندهم، والكفر والشرك بالله والتكذيب وتكذيب الأنبياء. هل هذا جاء به موسى أو جاء به عيسى؟ هل هذا يتناسب مع ما كان في التوراة أو في الإنجيل؟ لا والله، لا يكون من ذلك ذرة. ومع ذلك تجدهم مقتنعون بأنهم على الحق، وأنهم سوف ينتصرون لأنهم المحقون، وأن الباطل لا بد أن يضمحل. سبحان الله. وجمعوا يعني حفلات كثيرة، غنوا فيها ورقصوا وشربوا الخمور، وهم يقولون اللهم احفظنا وانصرنا ونحو ذلك. ومن الذي كان يتقدم في الدعاء عندهم؟ المغنيين والممثلين. هذا تم بعد أحداثهم، كانوا يتقدمون إلى اللهم احفظ أمريكا وبارك فيها ونحو ذلك. الإنسان لا يجد يعني مثالا أعجب مما قد وقع من أبي جهل، ويستمر كذلك في كل الفئات والأمم. عندما نجد مثلا من يعبدون الأبقار، يكادون يعني يجزمون من عصبيتهم، بل هم يجزمون بالفعل لأنهم على الحق وأن المسلمين على الباطل. هذا أمر يتعجب منه الإنسان، كيف يصل الإنسان إلى القطع بنفسه بالحق بهذه الطريقة؟ لا، أناس يعبدون البقر وهدموا مسجدا، وأرادوا أن يبنوا مسجدا، أن يبنوا معبدا لعبادة الآلهة الوثنية مكان عبادة الله الواحد الأحد، وهم مستعدون يتهمون أنهم ظلمة وأنهم قتلة وأنهم فجرة ويستحقون أنواع العقاب. ماذا يفعل الشيطان بالإنسان؟ لكنها فعلا تدلنا على هذه السبيل التي يسلكها الشيطان بأولياء، حتى يتسلط عليها التسلط، حتى يجعل الباطل الواضح البطلان عندهم أنه الحق البين الوضوح الذي لا يحتمل ترددا، بل ويسأل الله عز وجل أن ينصر الحق، وأن ينصر أكرم الفئتين وأخير القبيلتين وأعلى الجندين. فهذه سبيل الشيطان مع من تولاه. لماذا يصل الإنسان إلى هذا الضلال؟ لإعراضه عن الحق أو عن الله. لأنه لما جاءه الحق وعلم أنه الحق لم يستجب له، وآثر الدنيا وآثر الشهوات وآثر الرغبات الإبليسية والعياذ بالله في العلو والكبر وفي الشهوات المحرمة، فطمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي وجعل نظرته إلى الحق على أنه باطل. قلل الله فؤاده كما قال عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. بما لم يؤمنوا قلب الله قلوبهم حتى ترى الحق باطلا والباطل حقا. ولذلك هذه الإنسان فعلا يتعجب كيف يمكن أن تكون هذه العقائد مقاومة لعقيدة التوحيد. عجب عبادة الأوثان المصنوعة المنحوتة بالأيدي تكون هي عندهم أكرم الفئتين والعياذ بالله أعلى الجندين خير القبيلتين في مقاومة أو في مدافعة ومحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرة أهل الأرض. سبحان الله، بلات العقول تقطع وتجزم بأن هذا لا يمكن أن يكون هو الخير، لأن عبادة الأوثان المنحوتة والتماثيل البلهاء والعياذ بالله ومن صنعها هم أبله منها لا يمكن أن يتصور أن هناك وجه المقارنة، وهؤلاء جازموا في المقارنة بأنهم هم المحقون فالإنسان لإعراضه عن الحق أول مرة يصل إلى هذا النوع من الضلال. وذلك لا تغتر إذا وجدت إنسانا يعني يكاد يعني يضحي بنفسه بل يفعل ذلك من أجل عقيدة فاسدة، تقول لماذا يضحي هذا الإنسان؟ نعم يمكن أن يصل الإنسان إلى أن يموت ويضحي بنفسه في سبيل الباطل لأنه قد ضلل، لأنه قد غمي عليه عقله، ذهب عقله بالكلية. لا تظن أن كل من يظهر يعني بل يكون مقتنعا من داخله لأنه عن حق، لا تظن أن هذا يعني يكون علامة على أن هذا هو حق أو علامة على أنه يمكن أن يكون هناك شبهة في الباب. لا، هناك من يجزم بأنه حق وهو في باطن أمره وبداية أمره جازم بأنه على الباطل، ولكن يظهر ذلك رياء للناس ويظهر ذلك مدافعة للحق وتثبيتا لغيره على الباطل ودعوة له. إن أبو جهل يقول هذا الكلام ليدعو غيره إلى الثبات والعياذ بالله، ويجزم لنفسه بأنه على الحق، ضلل والعياذ بالله أعظم الضلال. ربنا عز وجل أخبر عن أبي جهل وأمثاله أنهم لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فإنهم لا يكذبونه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والله عجب فعلا هذا الذي يقع من الكفار، أن يستفتح الله، أن يطلبوا من الله الفتح، وهذا دليل على أن صرف بعض العبادة لله لا تدل على أن صحبها محق عند الله عز وجل. هم عندما أصابهم ذلك لم يسألوا الشياطين، لم يسألوا الأوثان، ولم يسألوا أصنامهم، وإنما سألوا من؟ سألوا الله. يعني عندما جاءتهم شدة أفردوا الله بالدعاء واستفتحوا الله. ومع ذلك فليس هذا دليل، ليس هذا دليلا على أنهم محقون أو أن عبادتهم مقبولة أو أنهم موحدون طالما صرفوا بعض العبادة لله. لا يمكن أن يقبل منهم صرف ولا عدل إلا بتوحيد الله واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فكان ما ذكره أبو جهل دليل على ما يفعله الشيطان بأوليائه وعلى ما تفعله النية الخبيثة والرياء وحب الرياسة بأصحابها حتى تجعلهم يرجعون الله عز وجل أن ينصر من كان محقا وينصرهم على أهل الحق وهم يعلمون أنهم هم أقطع الرحم. من كان أقطع الرحم؟ من الذي آذى المهاجرين وعذبهم؟ ومن الذي سفك الدماء؟ ومن الذي انتهك حرمة الحرم حتى يقول أبو جهل: اللهم أيونا كان أقطع الرحم؟ لماذا عد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطعا للرحم؟ لأنه فرق القبيلة على ميزان آخر غير ميزان الجاهلية، وهي نخوة عصبية الجاهلية التي أذهبها الله عن أهل الإسلام، القومية والعشائرية والوطنية التي كانوا يتغنون بها، وهذا كله أذهبه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عدوه قاطعا للرحم. ولذلك نعلم من هنا ان من خالف قومه لله سبحانه وتعالى او عصى والديه وفارق اقاربه واهل بلده لله عز وجل انه واصل للرحم وانه بار بالوالدين وانه معتق مراع لحرمة الجيرة ووحدة القوم والوطن. هو الذي رأى الحق وهم الذين رقبوه. فالذي فالوالد الذي يأمر ابنه بمعصية الله هذا مضيع لعلاقة الأبوة والأبوة. وليس الابن الذي عطاه في طاعة الله عطاه في معصية الله يعني ما أطاع الله وترك طاعته ليس هذا بعاصر والديه ولا بعاقل والديه. العقوق هو الأذية التي يمكن أن تصل إلى الوالدين. الأذية التي تصل إليه من طاعة ابنهم في المعصية أعظم من مجرد حزنهم أنه خالقهم وأطاع الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي فارق قرابته لأنهم يصرون على أن يجروه إلى الكفر بالله أو المعصية له سبحانه وتعالى هو الواصل للرحم وهم القاطعون للرحم. وإن سموا ذلك قطيعة أو سموا ذلك عقوقا أو سموا ذلك تفريطا في حق الجيرة أو حق الوطن أو حق القوم أو حق القبيلة الذي يراعي الحق في الحقيقة هو الذي يريد أن يستنقذ أهله وقومه من براثن الشرك والضلال والمعاصي والفسوق والعصيان من يستنقذهم منها ويردهم الى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فقول الكفرة والزنادقة والمنافقين والعصاة والظلمة عن اهل الايمان انهم قاطعون للرحم انهم مضيعون للحقوق انهم عاقون للآباء والأبناء أنهم مضيعون لحق الأوطان ونحو ذلك إن كان لها حق. والحقيقة أن هذا نعم له نوع من الحق يقتضي مزيد العناية بالقوم ومزيد الدعوة إليهم ومزيد البيان والشفقة عليهم كما كان كل رسول يشفق على قومه ويبين لهم أنه ناصح أمين فأرسله الله منهم ليكون أشد نصحا. ولذلك يعني إذا أصروا لا يأسى عليهم كأن شعيب صلى الله عليه وسلم يعزي نفسه لكي لا يشعر بالأسى على قومه. ولذلك قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم الكافرين. كأن هناك ما يحدثه بالأسى على قومه والحزن فيرد ذلك عن نفسي لأنه قد بلغ لأن هناك فطرة إنسانية في الميل إلى القوم والأهل الوطن ونحو ذلك. لكن كما ذكرنا هذا لا يقتضي محبة ولا موالاة ولا مودة طالما كانوا على الكفر والشرك والنفاق وإنما يقتضي مزيد النصح ومزيد البيان ومزيد الدعوة إلى الله عز وجل. فكان أبو جهل أقطع بالرحم. وأما العرف هل هذا هو الميزان؟ هذا لا يقبل عند الله. الذي يعرف حسنه من شرع الله هو العرف المعتبر. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين. أما مجرد تعارف الناس على عادات وتقاليد على مبادئ معينة فهذا لا يجوز أن يراعى. وكون الإنسان أتى بما لا يعرفه الناس مخالفا لعاداتهم وتقاليدهم فهذا لا عبرة به عند الله. ولا يجوز أن يعتبر الإنسان خارقا للأعراف المعتبرة لأجل أنه أتى بشيء جديد. لو كان الناس على باطل فعرفهم هذا باطل لا يعتبر ولا يقبل ولا يؤمر بالتزامه. إنما العرف المقبول ما تعرف الناس عليه وعرف عندهم ما هو ما عرف حسنه في شرع الله. فالمعروف الشرعي هو المعروف والمنكر الشرعي والمنكر. أما ما استنكره الناس لمخالفة العادات والتقاليد وأما ما لم يعرفه الناس لأجل مخالفة ميراث الآباء والأجداد فلا قيمة لمثل هذا. قال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. باب التوبه مفتوح بعد كل ما صنعوا وما حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وشاقوا الله ورسوله بعد ان حادوا الله ورسوله وشاقوا الله ورسوله فان الله عز وجل يامرهم بالانتهاء ليكون خيرا لهم. فالتوبه الى الله عز وجل بابها مفتوح ولا يغلق عن انسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبه العبد ما لم يغرغر. وقال ان الله عز وجل خلق بابا للتوبه قبل المغرب مسيره 40 أو 70 عاما لا يزال مفتوحا للتوبه حتى تطلع الشمس منه، اي حتى تطلع الشمس من مغربها. هنا يغلق باب التوبه عن اهل الارض جميعا، يغلق باب التوبه عن العبد اذا وصل الى الغرغره، ويغلق باب التوبه عن قوم معينين اذا اتاهم باس الله عز وجل فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا. فاما قبل ذلك فباب التوبه مفتوح مهما جنوا ومهما ارتكبوا في يعني حق اهل الايمان فضلا عن ما ارتكبوه من الشرك والكفر والطغيان. وهذا يدلنا على اننا لا ننزل الناس جنه ولا نارا ولو كان من اقوى الطغاة ما لم ياتي واحدا من هذه الثلاث. لا يقال فلان لابد ان يكون في النار، الله اعلم، ولو قتل من قتل، ولو ظلم من ظلم، ولو اشرك ما اشرك، فان هناك احتمال ان يتوب الله عز وجل عليه. وليس لنا من الامر شيء اذا لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لاحد؟ وان تنتهوا فهو خير لكم، وان تعودوا نعود. هذا وعيد للكافرين وبشاره للمؤمنين. ولذا اذا راينا الكفار بعد ما يصيبهم من انواع المحن والبلاء يزدادون كفرا وطغيانا وظلما وعدوانا، فهذا من البشارات باذن الله تبارك وتعالى، بشارات بان الله يعود عليهم بالعقوبه وياتي عليهم بانواع المصائب والمحن اشد مما اصابهم. وهذا الذي يجري غالبا من الكفره، فهؤلاء الكفره في بدء اصابهم ما اصابهم فما اتعظوا، بل تحرقوا غيظا وازدادوا حقدا وحسدا وعداوة للإسلام، وأعدوا ردتهم ليوم أحد، وبالفعل قد كان، وظلموا ظلما مزيدا وسفكوا دماء خيرة أهل الأرض بعد الأنبياء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ما أصابهم الله به من العقوبات والإذلال والإهانة بعد ذلك وإن كان بعد مدة، فكان هذا الذي أخبر الله عز وجل به من عودة العقاب عليه إلى أن زال أمرهم بالكلية. فأخبرون من في العالم اليوم يكون لأبي جهل قدر عنده؟ أين قدر أبي جهل في الناس؟ لا يعرف أبو جهل أولا إلا وسط أهل الإسلام. ما هي منزلته؟ تبغضه ملايين الملايين عبر السنين، أذله الله عز وجل وأذل كل من مات كافرا مشركا ممن كان يحارب أهل الإسلام، وأذهب الله تلك العقيدة النجسة الخبيثة في عبادة الله والعزة ومناة الثالثة الأخرى وهبل وغيرها من الأوثان، كل ذلك أحبطه الله سبحانه وأبطله وأهان أهله. ككل أمة متجبرة تؤذي أهل الإيمان والإسلام وتعاديهم لأجل هذا الدين فسوف ينتقم الله عز وجل منهم حتما وقطعا. قد جرى ذلك عبر التاريخ ويقع للمسلمين في كل من يعاديه. وإن كان يبدو للناس في فترات معينة أن الباطل أوشك أن يدار على الحق بحيث يضمحل الحق، أو أوشك أن يذهبه بالكلية، ومن شدة كذب أهل الباطل ربما ظن كثير من الناس أنه بالفعل قد كان، وظنوا أن الإسلام قد هزم، وأن أهل الحق والدين والجهاد في سبيل الله عز وجل قد انتهوا، وكل هذا مما يبتلي به الله العباد. ولكن المقطوع به أن العقاب سوف يعود للكفار يعود الله عليهم بالعقوبة طالما استمروا على الكفر وظلوا عليه. وإن تعودوا نعود. بشارة لأهل الإسلام لأن الله هو الذي ينتقم من الكفرة المستمرين على الكفر والبغي والظلم والعدوان بعدما أصابهم من مصائب ومحن. قال تعالى: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. ما جمعوا من الجموع، نعم جمعوا الآلاف ملايين، جمعوا أعتى العدد وأكثر العدد، جمعوا الدول كلها والكفرة والمنافقين، جمعوا كل ذلك، ولكن لم تغني عنهم هذه الفئة، فئة الشيطان، حزب الشيطان الخاسر، لا بد أن يضمحل مهما كان والله معه أقوى الأسلحة ومهما كان معه أكثر الأعداد، هذا كله لا قيمة له، وهم والله يجزون وآيات الله فيهم في خزيهم بينة لمن يتأمل كيف رغم قلة المؤمنين وضعفهم وفقرهم ومحاصرتهم من جميع العالم من في كل مكان، ومع ذلك فالله عز وجل يحفظ عباده ويؤيدهم وينصرهم في كل مكان. هذا من الذي يكف أيدي الكفر عن المسلمين؟ عندهم من الأسلحة ما لا يتصور، ما قالوا عنه مرات أنه يدمر الكرة الأرضية عدة مرات، أليس كذلك؟ عندهم من الأسلحة ما عندهم، ومع ذلك من الذي يكف أيديهم عن أهل الإسلام في كل مكان؟ هم يريدون الفتك بكل مسلم، ولكن الله الذي كف أيديهم. ولذلك نقول هذا وعد الله: لن تغني عنهم فئتهم شيئا ولو كثرت. لماذا؟ لأن الله مع المؤمنين، وأن الله مع المؤمنين معية نصرة وتأييد ومحبة وحفظ ورعاية. فالله سبحانه وتعالى معيته للمؤمنين تجعل كل من كان مع الكفر مؤيدا لهم معاونا لهم كأنه الهباء المنثور، ميزان لا يمكن أن يكون هناك اعتدال أو توازن فيه، هذا الميزان هذه القوة لا تتساوى. الله مع المؤمنين فما يؤثر ذرات أهون من ذرات، أقل من الذرات أو أقرب إلى العدم بالنسبة إلى قوة الله عز وجل. لذلك المؤمنون لابد أن يستحضروا هذا الأمر جيدا، هم ليسوا القلة وليسوا الأقلون كما قال عز وجل: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. لسنا أقل عددا، نحن أقل عددا في الظاهر، لكن حقيقة الأمر الكون كله يسبح الله عز وجل، يوحد الله سبحانه وتعالى، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الكون كله يعبد الله، ولكن ابتلانا الله عز وجل لأن نكون القلة فيما يبدو للناس، هذا اجتماع واصطفاء لأهل الإيمان. إذا استحضروا معية الله عز وجل استحضروا أن الكون كله جنود الله لا تحصى كثرة. سبحانه وتعالى اجتبى طائفة من أهل الإسلام أن أرسلهم ناصرين للدين، أقامهم ناصرين للدين في وسط مجموعة من الكفرة خدعها الشيطان وجعلها تظن نفسها قد أحاطت بالأرض، والله عز وجل هو المحيط بهم. الكرة الأرضية هذه ذرة في هذا الكون، لو أن الله ألقاها قريبا من الشمس لاحترقت، فما بال لو أنه ألقيت قريبا من جهنم، نسأل الله العافية. لو أن الله عز وجل أرسل عليها شهبا لدمرت ما شاء الله أن تدمر. سبحانه وتعالى محيط بالكافرين، فإياكم أن تظنوا أن المسلمين هم الأقل، المسلمون أقل لأن الله اصطفاهم لأن يكونوا ناصرين للدين في وسط من يظن أنفسهم كثرة مسيطرين غالبين، واختارهم الله ليعملوا في صفوف العدو. لا شك أن هؤلاء لو أن ملكا من الملوك اختار بعض جنوده لينظر من يكون أشد نصرة له ومحبة له، وأخبرهم بأنه سوف يلقيهم في وسط عدو هو محيط به من كل جانب، مدينة صغيرة قرية تافهة قد ظن أهلها أنهم خارجون عن ذلك الملك، فأراد الملك يعني هو الأمر يعني حتمي عنده لأن هؤلاء لو أراد أن يريدهم لأبادهم في لحظة، ولكن أراد أن ينظر في يعني أتباعه من يكون أشد حبا له ومتابعة لأمره، فقال يعني كلفها طائفة منهم بأن تذهب إلى هذه القرية المتمردة وأن يعملوا لحساب الملك خلال من خلال هذه القرية أو في خلال هذه القرية وأن يتحملوا ما يصيبهم في لحظات، لكن المعركة محسومة نهائيا. لكن هذا الملك لابد أن ينصر جنودا إذا وصلوا إلى حد أن يستوصلوا لابد أن ينصرهم لأنه معهم، وهو أخبرهم بذلك، أخبرهم بأنه إنما أرسلهم ليرى منهم ما يحب من الولاء له ومن المناصرة لأمره والمتابعة لطاعته في وسط من يعصيه ومن يخالفه، ولو أراد أن يزيل هؤلاء من الوجود العطاء لأزالهم. فإذا استحضر المؤمنون معية الله وما أخبرهم به سبحانه وتعالى من أنه إنما جعل ما جعل من الصراع والخلاف ابتلاء وامتحانا لعباده المؤمنين وليرى منهم ما يحب من عبادته وطاعته في وسط الشرك والكفر، هذا أحب إلى الله، الذي يعبد الله في الفتنة والذي يعبد الله في الهرج والذي يعبد الله سبحانه وتعالى في وسط أهل الكفر، هذا أحب إلى الله ممن يعبده في وسط الإيمان والتقوى والطاعة. نعم والله هذا أمر ظاهر، الذي يعبد الله في مدة الإحراق أفضل عند الله ممن يعبده في فترة الإشراق، سوف تشرق الشمس وسوف يدخل الناس سوف يتحرك الناس في ضوئها جميعا، ولكن من الذي سار؟ الذي سار بالليل، من أدلج بلغ المنزل، الذي سار ليلا الذي سار قبل أن تطلع الشمس هو الذي سبق. والله يحب الذين يسبقون إليه لفترات ظلمة العالم بعيدا عن نور الإسلام، سوف تظهر شمس الإسلام قطعا وسوف يدخل الناس فيه أفواجا، ولكن ما الذي سبق؟ الذين سبقوا إلى الله عندما كانت الأرض كلها ضد الإسلام وعندما كان أهل الأرض جميعا يحاربون أهل الإسلام، فمن التزم بالدين وبنصرته وبذل في سبيل الله وجهد في سبيل الله في ذلك الوقت هو الذي يسبق إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول استحضار المعية في مثل هذه الأوقات هو الذي يجعل أهل الإيمان تعتدل يعني الموازين في أنفسهم بحيث لا يرون قوة الباطل قوة، بل إذا استحضروا معية الله صارت قوة الكفار ضعفا وصارت كثرتهم قلة وصارت فئتهم الباغية المتسلطة فيما يبدو مغلوبة منهزمة قطعا وحتما ويقينا على يقين أهل الإيمان على يقين من ذلك لاستحضارهم معية الله. ولذلك قال المؤمنون من بني إسرائيل من بعد موسى عندما قال بعضهم لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال تعالى قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. استحضار المعيه في هذا الموطن من اعظم الامور الاهميه في كل مواجهه تقع بين الشرك والايمان بين الشرك والتوحيد بين الكفر والايمان لابد ان نستحضر معيه الله عز وجل. وكيف نحققها؟ بتحقيق الصفات التي يحبها الله، تحقيق الايمان، تحقيق الصبر، تحقيق التقوى، فالله مع المتقين ومع المحسنين ومع المؤمنين ومع الصابرين، فمن صبر واتقى وامن واحسن وعمل بطاعه الله سبحانه وتعالى واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فكان الله عز وجل معه معيه النصره والتاييد. نسال الله عز وجل ان يكون معنا دائما سبحانه وتعالى. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، هذه وسائل تحقيق معيه الله، طاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم واستحضار اسباب النصر. يامر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين الكافرين به المعاندين له، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. التشبه بالكفر في عدم سماعهم لله عز وجل، عدم سماعهم على عدم طاعتهم. ولهذا قال: ولا تولوا عنه، اي تتركوا طاعته وامتثال اوامره وترك زواجره وانتم تسمعون، اي بعد ما علمتم ما دعاكم اليه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قيل المراد المشركون واختاره ابن جرير، وقال ابن اسحاق المنافقون، فانهم يظهرون انهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك. والحقيقه ان كلا الفريقين من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لان الكفار قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، اي فهمنا ما تريد ومع ذلك فلن نؤمن لاننا نستطيع ان ناتي به. والمنافقون قالوا قد سمعنا نفاقا ومداهنة، بمعنى قد اطعنا وهم غير مطيعين، فكل منهم قالوا قد سمعنا، لان السماع اصلا يطلق على معنى الفهم ويطلق على معنى الاستجابة ويطلق على ورود الحاسة. ورود الحاسة هي التي مبناها مبنى التكليف عليها. اما سماع الفهم وسماع الاستجابة فهو سماع اخر منفي عن الكفرة والمنافقين. فأما الكفرة فقالوا سمعنا أي فهمنا، ومع ذلك فهم مصرون على الباطل. وأما المنافقون فقالوا سمعنا بمعنى أطعنا مداهنة ورياء، وهم لم يسمعوا في الحقيقة، لأن الطاعة الكاملة طاعة الإخلاص، طاعة الظاهر والباطن. ولذلك فالنهي عن التشبه بهم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يشمل النهي عن التشبه بالكافرين وبالمنافقين، وهذا في كل ما أتوا به، في كل صفاتهم الخاصة بهم، في كل مخالفتهم لدين الله عز وجل. ولا شك أن التشبه بهم في كفرهم ونفاقهم كفر ونفاق، والتشبه بهم في ظلمهم ومعاصيهم ظلم ومعصية طالما اعتقد أنها ظلم ومعصية. أما من رأى أن يتشبه بهم لأنهم أهل للتشبه وأنهم الذين ينبغي أن يتبعوا كأهل البندقة والانحلال، فلا يكون هذا إلا من منافق. الذي يرى أن الكفار هم الذين يقتل بهم، هم الأسوة الحسنة الذين يملؤون صفحات الجرائد والمجلات بأنه كفانا يعني جهلا وتخلفا ومطالبة بالعودة إلى الأصول الإسلامية لديننا، وإنما لابد أن ندور في فلك الغرب وأن نتبع هؤلاء الكفرة، هذا يصرح به كثيرون والعياذ بالله، ويقولون أنه لابد أن نتشبه بهؤلاء، أن نلتزم بطريقتهم وأن نقبل كل ما قبله هذا العالم المتحضر، نعوذ بالله من ذلك. هذا لا يصدر إلا من منافق أو من كافر والعياذ بالله. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أخبر تعالى أن هذا الضرب من الناس من بني آدم شر الخلق والخليقة، فقال إن شر الدواب عند الله الصم البكم. الصم أي عن سماع الحق، البكم أي عن فهمه. ولهذا قال الذين لا يعقلون، فهؤلاء شر البرية، لأن كل دابة مما سواه مطيعة لله فيما خلقها له، وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا. ولهذا شبههم بالأنعام في قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال في الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقيل المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عبد الدار من قريش، روي عن ابن عباس ومجاهد اختاره ابن جرير. وقال محمد بن اسحاق: هم المنافقون. قلت: ولا منافاة، كلام كثير، ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا، لأن كل منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح. ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح، لو فرض أن لهم فهم فقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، وتقدير الكلام، ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم، لأنه يعلم أنه لو أسمعهم أي أفهمهم لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك وهم معرضون عنه. الغرض المقصود أن الله شبه الكفرة بالدواب، بل جعلهم شر الدواب، بل فضل الأنعام عليهم، فضل الأنعام عليهم. فقال إن شر الدواب، الدواب بجمع دب وهي الذي دب على الأرض، فجعل الله الكفرة والمنافقين شرا من البارية، وهو هذا حالهم والله. صم على الأصم الذي لا يسمع، لأنه لا يسمع الحق ولا يستجيب له. الأبكم الذي لا ينطق به ولا يتكلم، وهذا بلا شك راجع عن عدم الفهم، لأن الإنسان يعني لا يتكلم إلا إذا كان فهما لما يريد أن يقول. فهؤلاء لا ينطقون خيرا ولا يعقلون ولا يعني يسمعون ولا يقبلون شيئا من الحق ولا يعلمون الله. فكل كافر ومنافق في هذه الصفة، ومهما تأتيه من آيات فهو لا يقبل إليها ولا يؤمن بها. وأما الآيات الأخرى ففيها مباحث متعددة، ولو علم الله فيه خيرا لأسمعهم، فنذكرها المرة القادمة إن شاء الله. الورقة اللي بتوزع ده بتاع النصارى اللي يدعو إلى الوثنية والشرك، انتشر في كثير من وسائل المواصلات والجامعات وتتباع في رسائل، يعني هل من طريق سؤال حائل كيف أكون مقبولا لدى الله؟ طبعا كلها تبشير وتنصير يعني للضلال والشرك. ومن أعجب الأمور أن يعني يدعو أناس إلى هذا الباطل متصورين أن نفوتهم منهم على الحق. إنسان واحد بيتصور إن الحاجة إن إنسان عشان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يتقرب بقتل ابنه والعياذ بالله. البشرية عندها خطيئة موروثة، ولا تطهر هذه البشرية إلا بماذا؟ إلا بأن تزداد جرما. عجيب والله شأن هؤلاء، يقول لك لا يقبل إنسان عند الله إلا بأن يكون يعني قابلا لدم المسيح كمطهر له. طب دي جريمة من الجرائم عندكم، واحد بعدهم ابنه فقتلوه، يبقى يرضى عنهم عشان كده؟ يبقى بيخلصهم من الخطيئة بان ابنه يتقتل عند على ايديهم؟ حاجة عجيبة والله. اتفضل. هم عايزين ان المسلمين يتبعوه. انا بقول عايزين ان بعد ما عرفت الحاجات دي كلها يتبع نعوذ بالله ما شاء الله. لكن ده كله من المحل الذاهب باذن الله. ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليه حشرة ثم يغلبون. ودوها الأزهر عشان ودوها الأم علشان الناس تعرف ايه اللي بيرد الأمة، وواحدة بتاع متكلفة كتير جدا، والناس وزعت ورقة بتاع على ورقة كرتون هتخش فيه. شاب ملتزم نظرا لظروف خاصه اقسم والده اليمين طلاق معلق لامي الى ما حلقت بهذا حكم هذا اليمين. واضح ان هو امه مالهاش دعوه بالموضوع، انما هو يريد ان يلزمه بايه؟ بحلق اللحيه. برا بابيك وامك كما سمعت ماذا تصنع؟ لا تحلق ان شاء الله، وانما امره ان يكفر. برا بهم والله، لانه لو اطعته بهذا لتحمل من الاوزار على الدوام كل لحية تتحرق مرة يأخذ هو دم، يأخذ دم. فأنت تريد أن تبره أليس كذلك؟ فبرهم لأبيك ورحمة لي وشفقة عليه لا تطيعه في هذا الأمر، وعليه أن يكفر عن يمينه في الطلاق. ها؟ نيته أصلا واضح أن أمه مالها هي في الموضوع، لما لو عايز الله يطلع وحر، حتى لو حصل طلاق حتى شو هيطلع مراته ليه؟ طيب ده هو دلوقتي الحقيقة هو عايز يخلي الولد يحلق لحيته، واضح جدا ان هذا غرضه الحبس او المنع، يحصه على الحلق ويمنعه من الاطلاق. فهذا الامر ليس طلاقة معلقة في الحقيقة. الحكاية تانية بقى، يريد السفر الى الخارج وحاصل الدول الأوروبية حاصل، وذلك عشان حالة مادية، هل توجد حرمانية في ذلك وتزوج وعنده ولا كبير؟ لا تذهب. هؤلاء الكفرة النظر في وجوههم يعني عقوبة، النظر في وجوه الفاجرات نوع من العقاب، فما الظن بالكافرات الفاجرات والكافرين الفاجرين؟ أنواع من الفساد. فمجرد النظر في وجوههم والذهاب الى هناك لاجل المال يعني امر ذلك. فقد قال عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاتى المشرك وكان معه فهو باسمه. وقال عليه الصلاه والسلام: انا بريء من كل مسلم اقام بين اظهر المسلم. تعيين يوم كيوم 22 مارس وبيعملوا هو 21 مارس. هذه هو مشكلة لعيد الأم، جائز أم غير جائز؟ ضلالة، منكرة، بدعة. تعيين عيد شريعة، العيد شريعة. من الذي يشرع؟ الله عز وجل هو الذي يشرع له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليومين كانوا يلعبون، ما سموهاش أعياد حتى، كانوا يسموها إيه؟ أيام يلعبوا فيها مجرد لعب فقط. فقال: إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما يوم القدس يوم العرش. فده في مجرد من دون تسمية، مجرد أيام للعب. فلما يخصص يوم للإهداء إلى الأم، وخصوصا هذا العيد عند الفرس عيد نيروز، وعند البهائيين عيد بداية رأس السنة، وهو يوم يعني تحديده يعني له دلالاته الغربية، فضل أن هو يعني يخص الأم بيوم واحد تكرر فيه من خلال هدية تافهة، وهم مستمرون على المخالفة والمعاصي. فالأم تكرم كل يوم، حديد يوم مخصص بذلك تشريع، فهو بدعة محرمة شرعا. انقطعت منتجات اليهود صح أم خطأ؟ انقطعت المنتجات حسب المصلحة، وإذا كان المسلمين مصلحة في مقاطعتهم فعلوا، وإذا لم يكن لك مصلحة واضطروا إلى معاملتهم. أهل فلسطين مثلا يقولون قطع المنتجات، قد يأكلوا مين هم وقد ضيق عليه من كل جانب. لا شك أن هذا أمر ربيع مصنع، هذا ليس من باب الموالاة. الموالاة محبة ونصرة وطاعة وتبع وإقرار بالملة ورضا بها. هؤلاء الذين ينادون بالمقاطعة يعني نطالبهم بوجود دراسة تؤكد هذا، إلا فمجرد شعارات يعني مع تضييع قضية الولاء والبراء حقيقة. هم يقولون عداؤنا مع اليهود ليس عداء ديني، نعوذ بالله. بعد كل هذا الكفر والضلال، يعني ما زلنا نتقرب اليهم ببعض مبادئهم التي يعني غرسوها في زنادقه ومنافقين انتسبوا الى الاسلام، ان العداء على الدين امر مزدرى ولا يجوز ان يكون. نحن نعادي في الله عز وجل، نعاديهم في الله لاجل كفرهم وشركهم تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فمداهنة لهم نقول: نحن لا نعاديكم من اجل الدين ولكن من اجل طريق الارض. لا والله، نعاديهم من اجل الدين ولو كانوا في اقصى الارض. نعادي كل يهودي ونصراني وبوذي ومشرك وكل من لدين بدين الاسلام وفي كل بقعه من بقاع الارض لله عز وجل. مساله بقى يعني الحرب وغير الحرب، هذا بناء على امر اخر يعني غير مساله المعاداه والموالاه. اقصد بذلك ان القتال مثلا مبني على القدره ومبني على المصلحه ومبني على عدم وجود عهود ومواثيق وذمه. الامر يختلف، لكن العداوه ثابته حتى مع وجود عهد، حتى مع وجود ذمه، حتى مع وجود امان. العداوه باقيه الى ان يؤمنوا بالله وحده. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده، وبدا بيننا وبينكم البغضاء والبغضاء ابدا، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. صح، كثير من المنتجات الأمريكية واليهودية أو الشركات اللي في أمريكا يهودية يعني قائم عليها مسلمين، ربما تضرروا منها بشكل أن ده تبع مصلحة مصر. يقول قرأت الفتوى عن النبي في السعودية أنه يجب التسليم عند الوضوء حتى لو كان متوضئ داخل الحمام، مع علمي لأنه لا يجوز ذكر داخل الحمام. الحملات الموجوده دلوقتي طبعا هو الصحيح ان الواجب هو النيه بالقلب، هذا قول جمهور اهل العلم. لجنه الفتوى اخذت بمذهب براي عند الحنابله والمشهور عند الحنابله، وهو وجوب التسميه لفظا، وهو له وجه بلا شك يعني. لكن الصحيح ان لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، الذكر هنا بالقلب. اما التسميه باللسان فمستحبه، ولكن نقول ان الثناء الذي ينهى عن ذكر الله فيه هو المكان الذي به نجاسه. الخلاءات بعد زمان اللي كان الكنف عند العرب، ان هو كان مكان زي بتاع الفلاحين، عباره عن بير موجود النجاسه تظل موجوده ايه؟ فيه. فالاماكن الخلاء الموجوده حاليا دلوقتي لو ازيلت النجاسه منها بالكليه لاستعمال المنظفات السيفون وغيره بحيث يكون المكان طاهر ما فيهوش نجاسة فلا يكره ذكر الله فيه. والأحوط أن يخرج إلى الباب ويسمي الله ويدخل فيه. قل قل يا رب.